بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى في باب تحريم الكبر والإعجاب، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتجت الجنة والنار، أي تخاصمتا. وهذا من الأمور الغيبية التي يجب الإيمان بها، كما جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم: فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون. الجبارون جمع جبار، والجبار من يقهر غيره ويغلب غيره، والمتكبرون جمع متكبر، وهو المترفع المتعالي. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فيما سبق الكبر بأنه بطر الحق وغمط الناس. وقالت الجنة: في الضعفاء والمساكين. الضعفاء جمع ضعيف، وهو المتطامن المتذلل لله عز وجل ولعباده. والمساكين جمع مسكين، وهو من لا يجد شيئا، أي معدما، أو يجد دون نصف كفايته. فقال الله عز وجل: لكليكما ملؤها، يعني علي لكليكما ملؤها، يعني أنه تكفل وتعهد سبحانه وتعالى أن يملأ الجنة والنار. ولهذا قال الله تعالى: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. فيضع رب العزة والجلال يضع قدمه في النار فينزوي بعضها على بعض، أي يجتمع بعضها على بعض حتى تقول قطن قطن، أي يكفي. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولا إثبات الجنة والنار، ومنها أيضا أن الجنة رحمة من الله عز وجل. ولهذا قال في الجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. ومعنى قوله ومعنى قول الله عز وجل أنت رحمتي، أي أن الجنة نشأت وخلقت من آثار رحمة الله عز وجل. وليس المراد أنها رحمة الله التي هي صفته، لأن صفته قائمة بذاته سبحانه وتعالى. ومنها أيضا أن الله عز وجل خلق النار للجبارين والمتكبرين، ممن تقتضي حكمته أن يدخلوها. وفيه أيضا دليل على ذم الكبر والإعجاب، وأنه سبب من أسباب دخول النار. ومنها أيضا أن غالب أهل الجنة هم الضعفاء والمساكين، وذلك لأن الضعفاء ينقادون للحق ويتذللون له، بخلاف المتكبرين والمتغطرسين. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا. لا ينظر الله، أي نظر رأفة ورحمة وعناية. وذلك لأن نظر الله عز وجل نوعان: نظر عام، وهذا شامل لجميع الخلق، يقتضي الإحاطة بجميع الخلق، لأن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية. والنوع الثاني من النظر نظر خاص، وهو نظر الرحمة والرأفة والعناية، وهذا قد يحرم منه بعض العباد بسبب اتصافه بصفة من الصفات. ومن ذلك ما جاء في هذا الحديث: من جر إزارة، والإزار ما يلبس أسفل البدن. وفي رواية: من جر ثوبه، وهذا يشمل كل ما يلبس. من جر ثوبه بطرا، أي خيلاء، أي تكبراً وترفعاً. والخيلاء هي أن يرى الإنسان نفسه منزلة فوق منزلته التي قدره الله عز وجل له، لم ينظر الله له يوم القيامة. ففي هذا الحديث فوائد، منها أولاً إثبات النظر لله تعالى، لأن نفي النظر عمن اتصف بهذه الصفة يدل على ثبوته من حيث الأصل. ومنها أيضاً من فوائده تحريم جر الثوب أو الإزار خيلاء، وأن عقوبة ذلك أن الله عز وجل لا ينظر له يوم القيامة، والمراد لا ينظر له نظر رحمة ورأفة كما تقدم. ومنها أيضا أن جر الإزار والثوب من كبائر الذنوب، ومن فوائده أن من جر ثوبه أي نزله غير خيلاء فإنه لا يستحق هذا الوصف، أي أن الله عز وجل لا ينظر إليه يوم القيامة، لأن تعليق الحكم بوصف يدل على ثبوت الحكم عند اتصافه بالوصف وعلى انتفائه عند انتفائه منه. ولكن ما عقوبته؟ الجواب أن عقوبته قد جاءت في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين ففي النار. فإذا قال قائل: ألا يمكن أن نحمل قول النبي عليه الصلاة والسلام ما أسفل من الكعبين ففي النار على أن ذلك في من جر ثوبه خيلا؟ فالجواب أن ذلك لا يمكن لوجهين. الوجه الأول أنه قد جاء في موطأ الإمام مالك وروى أهل السنن أيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أزرة المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج فيما بينه وبين الكعبين، وما أسفل من الكعبين ففي النار، ومن جر ثوبه خيلا لم ينظر الله له يوم القيامة. فجمع بينهما وأثبت حكما لكليهما. والوجه الثاني أن الحكمين مختلفان، أن الحكمين مختلفان والعقوبتان مختلفتان. فعقوبة من جر ثوبه خيلا أن الله لا ينظر إليه يوم القيامة، وعقوبة من نزل ثوبه عن الكعبين أن ما نزل في النار. وقد قال العلماء في أصول الفقه: إنه إذا اختلف السبب والحكم في الدليلين لم يحمل أحدهما على الآخر. فعقوبة من جر ثوبه خيلا أن الله تعالى لا ينظر إليه، وعقوبة من نزله عن الكعبين من غير خيلا أي أن ما أسفل من الكعبين ففي النار. وفي هذه الأحاديث دليل على تحريم الكبر والإعجاب وأنها من كبائر الذنوب، لأن الله عز وجل رتب عليها عقوبة خاصة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.